أن النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت غدا يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك قيمتها، والزعفران عشب نابت فيها. من اراد مؤنسا فالله يقيه، ومن اراد حجة فالقرآن يقيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. ايها الاخوة المؤمنون، مرة اخرى نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني، فمع ايات من الذكر الحكيم يتلوها على اسماع حضراتكم ادي اتحاد الاذاعين العرب، وادي اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، وقارئ الاذاعات الخارجية، والقارئ والمقيم بهرية رزنا مركز الزقازير محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. ادع الله معي ان يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وان يكرمني واياكم بكرامة القرآن الكريم. فمع فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد فليتفضل. Thank you. يا رب. Thank you.

Oh,

I'm Thank you. يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الإلهية التجليات الربانية والنفحات القرآنية. عشم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوصال القلوب بآيات رب العالمين. لقد أفاض رب العالمين على القارئ الكريم فطغت له الآذان واهتزت له القلوب والأفئدة لأنه يقرأ من آيات الواحد البيان. عشم مع ذلك العلم القرآني خارج جمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي والعربي وعيد اتحاد الإذاعين العرب وقارئ الإذاعات الخارجية والقارئ المقيم بحرية رزمة مركز زقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. وقد أفاض رب العالمين على القارئ الكريم لما تيسر له من سورة الأحزاب. وقد نقلت لكم هذه الآيات عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها المهندس علي حزمي المقيم بالإبراهيمية الشرقية. ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت قيادة المتوكل على الله الحاج إبراهيم سلموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية الإنارة اليوم تحت قيادة أولاد الأبيدي للحلوات. وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم شقيق أولاد السعيد المقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية. أتقدم باسم قطاع الأزهر الشريف إلى أسرة الكريمة الراحلة وأتقدم باسم نقابة الأطباء البيطريين باسمهم جميعا الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى الدكتور أحمد محمد الهادي والعائلة الكريمة كما أنني أتقدم باسم السادة العلماء الذين جاءوا ليقدموا واجب العزاء في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة. أخي المستمع الكريم عش مع القارئ الكريم والذي أفاض عليه رب العالمين فاستمعتم إليه وكأن على رؤوسنا الطير لأننا كنا نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة التي فيها النداءات الكثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاطبه رب العالمين يا أيها النبي. وهذا نداء خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أخي المستمع الكريم إذا كانت هذه الصورة تذكرنا الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد مني وأنا منه يرثني وأرثه ولكن القرآن نزل من عند رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن انظروا إلى زيد بن حارثة يوم أن أحدث السيدة